من قال إن الخروج عن العبودية أكمل من البقاء فيها مردود عليه بهذا الوجه، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف أكابر الخلق قوة وجاها ومكانة وقربا من الرب سبحانه وتعالى، وصفهم بالعبودية، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يكون الخروج عن التعبد أكمل من البقاء فيه، بل كل الكمال في تحقيق العبودية، كما قال المؤلف رحمه الله في أول الكلام: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وهذا قانون مضطرد كما ذكرنا سابقا، وهو سار طردا وعكسا، فكلما قلت عبادة العبد قلت درجته. نعم. الوجه الثاني من أوجه أن الخروج عن العبودية ليس كمالا. نعم. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. ولا يمكن أن يرسل الله جل وعلا جميع الرسل إلا بما فيه الكمال. كون الرسل جميعا يتفقون على الدعوة إلى عبادة الله وحده مما يدل على أي شيء؟ مما يدل على أهمية هذه العبودية، وأنه لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة إلا بتحقيقها. نعم. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الوجه الثالث من أوجه تفضيل العبودية على الخروج عنها. قال رحمه الله: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى العبادة. ومعلوم أن الرسل إنما يبتدئون ويشتغلون بأهم مطلوب وأشرف ما يدعى إليه الناس، وهم إنما اشتغلوا في دعوتهم بالدعوة إلى تحقيق العبودية لله عز وجل. هذا الوجه الثالث مما يستدل به على ما ذكره المؤلف رحمه الله آنفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، المراد بالسيف يعني بالجهاد، بقتال من كفر بالله عز وجل، بين يدي الساعة يعني بين يدي القيامة. لأجل إيش؟ هل لأجل أخذ أموال الناس وسلبها؟ الجواب لا، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا تحقق هذا انتهى المطلوب من السيف والمقصود منه. ثم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ورزقه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تحت ظل رمحه هو ما من الله به على هذه الأمة من الغنائم، وما فرضه الله جل وعلا لرسوله من الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الآية. ثم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ما في إشكال أن الذل العظيم والصغار الكبير هو في حق من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفة من هذا الخبر أن العزة والرفعة والعلو لمن وافق أمره صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن العزة في مخالفة أمر الله ورسوله فقد ضل، فإن العزة في موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقدر أخذ الإنسان بهذا الأمر بقدر ما يتحقق له من العز والارتفاع والعلو. نعم. ثم قال وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. هذا الوجه الرابع من أوجه تفضيل العبودية وإبطال أن الخروج عنها أكبر. نعم. قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ووصفوا بهذا وصفوا بأنهم مخلصون لأنهم أخلصوا العبادة لله جل وعلا، ولذلك القراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين. فبالإخلاص يحصل للإنسان الاصطفاء، فبقدر ما يحقق الإخلاص لله جل وعلا في عبادته بقدر ما يسلم من كيد الشيطان وتسلطه ويحصل له الاصطفاء والاجتباء والرضا من رب العالمين. نعم. وقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال لأنهم أعلم بالله عز وجل ممن وقع في الشرك. سبحان الله عما يصفون، نزه الله جل وعلا نفسه عما يصفه به الجاهلون، واستثنى عباد الله المخلصين، قال إلا عباد الله المخلصين لعظيم علمهم بالرب سبحانه وتعالى. فلما حققوا الإخلاص عرفوا كمال الرب جل وعلا فأعطوه ما يستحق سبحانه وتعالى من الأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة، آمنوا بها وقبلوها وتعبدوا له بها سبحانه وتعالى، بخلاف الذين ضعف التوحيد في قلوبهم فإنهم لم يقدروا الله جل وعلا ما يستحقه من القدر. نعم. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله. هذا الخامس، الوجه الخامس. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله أكبر. ذكر العمل والثمرة في الدنيا والثمرة في الآخرة لهؤلاء المصطفين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر وصفين هما عمل من هؤلاء أولي الأيدي والأبصار، يعني لهم أيدي وأعين هل هذا المقصود؟ لا، المقصود إثبات القوة الظاهرة والقوة الباطنة. أولي الأيدي أي أصحاب القوة في البدن في عبادة الله وطاعته والقيام بأمره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة. والأبصار أي أولو القوة الباطنة. فالأبصار هنا ليست جمع بصر الذي تدركه الأنظار، إنما هو جمع البصائر، جمع البصيرة التي يدرك بها حقائق الأمور ويفرق بها بين الباطل والحق. فقوله تعالى أولي الأيدي والأبصار أثبت لهم جماع القوة، قوة الظاهر وقوة الباطن. ثم قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهذا مما يعين على تحقيق الوصف السابق، وهو أن ينظر الإنسان إلى الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة أي خصصناهم بميزة حصلوا بها ما سبق من الفضل، وهو ذكر الدار، الدار الآخرة. ومن جعل الدار الآخرة نصب عينيه سهلت عليه الأمور، سهل عليه ترك المعاصي، وسهل عليه فعل الطاعات، وتلذذ بما يلقاه في سبيل الله عز وجل من العوائق. لأن من نظر إلى الآخرة هانت عليه الدنيا، من علق قلبه بما عند الله عز وجل نظر إلى هذه الدنيا بنظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، والذي قال مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فعمله وهمه وسعيه واشتغال قلبه وظاهره وباطنه كله معلق بالآخرة. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ثم قال جل وعلا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وهذا جزاؤهم لما كانوا عليه من القوة الظاهرة والباطنة، ولما كانوا عليه من التعلق بالآخرة، كانوا أن اصطفاهم الله عز وجل ووصفهم بهذين الوصفين العظيمين المصطفين الأخيار. نعم. وقال وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وعن أيوب نعم العبد، وقال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة. الشاهد فيما مضى هو ما ذكره في أول الفقرة بقوله وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه. فوصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالعبودية فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووصف بذلك داود، ووصف بذلك سليمان وأيوب وغيرهم من الرسل. ثم ذكر المؤلف استطرادا بعد ذكر وصف العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال وهو أولى القبلتين. وهذا التعبير لم أجده للشيخ في غير هذا الموضع، وفي ظاهره نظر، لأنه قد يوحي وإن كان ليس بظاهر قد يوحي بأنه ما زال قبلة. ومعلوم أن المسجد الأقصى قبلة منسوخة، وقد كان شيخنا رحمه الله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله يكره هذا الوصف ويقول إنه لا يسمى بهذا لأنه يوهم بأنه ما زال قبلة، ومعلوم أنه نسخ حيث أمره الله عز وجل أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. ثم قال وقد خصه الله فيها. أنا أظن كلها المقطع من النسخ وليس من الشيخ اللي موضوع بين قوسين. الظاهر أنه كله من النسخ، ويشهد لهذا كلام سيأتي الآن. اقرأ المقطع. وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف. أنا ما أدري عن هذا، العبادة ما ورد، الذي ورد الصلاة 500 ضعف، أما العبادات فإنها لم ترد. وهذا إما يجعل الإنسان يشك في نسبة هذا الكلام للشيخ رحمه الله، لأن الشيخ صاحب عبارة محررة، وليس هناك في السنة ما يدل على أن العبادة تضاعف 500 ضعف. الذي ورد الصلاة مضاعفتها في مكة وفي المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. نعم، لا لا اتركوها، لا تعدلونها، لكن إذا انتهينا تكتبون تعليق. خلنا نكمل العبارة. والمقصود، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. متى تسلط اليهود على المسجد؟ نعم، مع علم انه ما موجود عندك، مع علم انه في بعض النسخ ليس موجودا، لكن هذا الكلام انا الحقيقة طلبت في كتب التاريخ تسلط اليهود في حكم الاسلام على المسجد فلم اجد. وهذا مما يجعل وصف الشيخ رحمه الله بانه المسجد الذي حرقه اليهود. متى كان؟ النصارى تسلطوا على المسجد، على المسجد الاقصى، واستباحوه وبقوا فيه ما يقارب 100 عام، لكن اليهود لم يكن لهم تسلط على المسجد الأقصى إلا في القرن القريب، القرن الماضي. وهذا مما يجعل ما ذكرته من أن هذا الكلام ليس للشيخ من أو يعني ظاهر جدا. فلو تعلقون على ما بين القوسين إن هذا الكلام لعله من بعض النسخ، والمحققين أدرجوه في على أنه من الشيخ وهو ليس منه، للملاحظات التي فيه. أن الآن لاحظنا في قوله أولى القبلتين، وفي قوله جعل العبادة فيه 500 ضعف، ثم قوله حرقه اليهود عليهم لعنة الله. كل هذا ما إيه من بعض النسخ، وش هي النسخ؟ نعم اقرأ. هل سويت؟ الصلاة كيف؟ ايه هو ما ذكر العبادة، هو هنا عمم فقال العبادة. نعم، ويشيرها إلى أن تسمية بعضهم أن المسجد الأقصى حرم، ثالث الحرمين الشريفين، وليس ثالث الحرمين إلا باعتبار جواز شد الرحل إليه، فيكون ثالث المساجد ليس ثالث الحرمين. ولكن هذه التسمية أيضا فيها لبس، والأحسن في مثل هذا الاقتصار على ما جاءت به السنة من إثبات الفضائل، حتى لا يتوهم المتوهم فيثبت أحكاما لم تثبت. لا خلاف بين أهل العلم أن المسجد الأقصى ليس حرما، ما في خلاف. الذي اختلفوا فيه وادي وج في الطائف هو الذي اختلفوا فيه، أما مكة فلا إشكال في أنها حرم، والمدينة حرم وهي دون حرم مكة، والثالث ما ذكرناه. وأما المسجد الأقصى فلا خلاف أنه ليس حرما. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها وليس كذلك. نعم، وهذا الكلام صحيح. المسجد الأقصى هو الذي بناه عمر، وهو ما في مقدم المسجد. فإن عمر رضي الله عنه لما أتى بيت المقدس شاور كعب الأحبار أين يضع المسجد، فقال يضعه وراء الصخرة، فقال أدركتك يهوديتك، وكان يهوديا من قبل أسلم، لنا صدور المساجد. فتقدم رضي الله عنه فبنى المسجد في صدر ما يعرف بالمسجد الأقصى، فكان هو في المقدمة. وأما الصخرة فإنه لا فضل فيها، وبعض العلماء يقول إنها كانت القبلة سابقا، قبلة الأنبياء، وهذا ليس بصحيح. قبلة الأنبياء كلهم المسجد الحرام، واليهود والنصارى بدلوا وحرفوا. فالقبلة التي استقبلها الأنبياء هي الكعبة التي يستقبلها المسلمون، ثم جرى التبديل والتحريف واستقبلت كل طائفة من اليهود والنصارى قبلة، حتى إنهم اختلفوا هم أنفسهم يختلفون، فمنهم من يستقبل المشرق ومنهم من يستقبل المغرب. المهم إن الصخرة لا فضل لها، ومن قال إنها من الجنة ليس معه علم، بل هي كسائر الصخرات لا يطاف بها ولا يتمسح بها وليس لها فضل. نعم. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. وما يدلك على أن هذه الزيادة ليست من كلام الشيخ قرينة أن الشيخ ما علق على شيء من الآيات، مع أن بعضها يحتاج إلى تعليق، كبيان وصف النبوة، كبيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذه المقامات، فإنها مقامات عظيمة، هي أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد أن الشيخ سردها سردا، فهذا يغلب على الظن أنه من النساخ وليس من كلام الشيخ، من قوله وهو أولى القبلتين إلى قوله وليس كذلك. نعم. فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما. طيب، إذا تبين ذلك يعني تبين ما تقدم تقريره في أول الرسالة، يقول رحمه الله فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب المشار إليه إيش؟ العبودية، تحقيق العبودية لله عز وجل. الناس يتفاضلون في تحقيق هذا الباب تفاضلا عظيما، أي بينهم فروق كبيرة، ليسوا على درجة واحدة في تحقيق العبودية، بل هم درجات. يقول رحمه الله نعم. وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون، يعني هذا التفاضل في العبودية هو في الحقيقة تفاضل في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فتفاضلهم في تحقيق العمل القلبي والعمل الجوارحي والقول اللساني هو تفاضل في حقيقة الإيمان. نعم. وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، يعني في العبودية ينقسمون إلى عام وخاص، هذا تقسيم الناس في العبودية. نعم. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص. عندي ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. ولهذا كان الشرك الظاهر الأنسب النسخة اللي عندك، لأن الإلهية اللي في الفتاوى إيش؟ إلهية والعبودية ربوبية، الظاهر أن الربوبية أقرب إلى السياق وإلى ما سيذكره من الأدلة، لكن النسخة اللي عندي ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. إلهية الرب بالنسبة لهم واحدة من حيث الطلب، واحدة من حيث الطلب، فالجميع مطالبون بتحقيق العبودية لله عز وجل، وهم متفاوتون فيها من حيث تحقيق هذا الطلب، فمنهم من يحقق الإخلاص ومنهم من يكون دون ذلك. لكن الأنسب فيما يبدو من كلام المؤلف الذي سيأتي أن مراده الربوبية. طيب سام

على هذه الأمور. فلما كانوا كذلك كانوا في حقيقة الأمر كالعبيد، بل هم عبيد لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن منع، أي من هذه الأشياء، سخر. وهذا لا يحصل خيرا ولا ينجو من شر. ولذلك قال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فحكم عليه بفوات الخيرات بقوله وانتكس، وحكم عليه بإصابة الشر وعدم السلامة منه وعدم التخلص منه بقوله: وإذا شيك فلن تقش، يعني لا يتمكن من الانتقاش والسلامة من الشر الذي أصابه. نعم نعم. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاء، فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. والمقصود إذا طلبه من مخلوق ليس المقصود المطالبة بالحقوق، إنما مطالبة القلب بأن يتعلق به وينظر أن رزقه لا يكون إلا من طريق فلان أو من طريق من الطريق الفلاني. الرزق بيد الله جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا عند الله الرزق، لا تطلبوه عند غيره. ثم انظر كيف قدم حقه التأخير، حيث قال: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله. وتقديم حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد القصر والحصر، في أنه لا ينبغي أن يشتغل إنسان بطلب الرزق إلا من طريق الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. مسألة المخلوق يعني سؤال المخلوق، الطلب من الناس، الأصل فيه المانع إلا في حال الضرورة، عند ذلك يجوز أن يسأل. أما إذا لم تكن ضرورة فإنه لا يجوز له أن يسأل. وهذا يشمل كل مسألة، ومن ذلك مسألة الدعاء، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يشتغل بسؤال الناس في الدعاء، بل يدعو الله جل وعلا لنفسه، ولا يشتغل بسؤال غيره أن يدعو له. وإذا عود نفسه، إذا رب الإنسان نفسه على هذا سعد سعادة عظيمة، لأنه هو سبب السعادات في الدنيا والآخرة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وانظر إلى سبب الحب في الأمرين تجد أنه دائر على الزهد. الزهد في الدنيا بالإعراض عنها وعدم الاشتغال بها والأخذ بما تيسر وعدم جعلها في القلب، والزهد فيما في أيدي الناس، الذي في أيدي الناس هو الدنيا. ازهد فيما في أيدي الناس، لا تنظر إليه ولا تعلق قلبك به، بل انظر إلى ما عند الله جل وعلا من الخير والفضل. وإذا ربيت نفسك على هذا أحبك الله جل وعلا وحصلت محبة الناس. لأن الناس لماذا يكرهون فلان ويبغضون فلان؟ لأنهم يشعرون أنه ينازعهم، فإذا أمنوا من منازعته أحبوه، لأنه ما في سبب للبغضاء. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الخلال التي هي من ثمار العبودية وتحقيق كمال الاعتماد والركون إلى الرب جل وعلا.